سورة البقرة الصفحة الثالثة عشرة. التوجيه الثاني: الإيمان بالله سبحانه هو الرضا بالدين كاملة، أما انتقاء بعض الأحكام ورد البعض الآخر فنوع من النفاق والعياذ بالله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟